عندي عالم رايحة دموعي ما أدري عليه من طايحة جرحي المن قلبي عد من جرحي المن قلبي عد من حتى ما أدري جرحني الفرحة حتى ما أدري جرحني الفرحة كانت إعزازي بكثر ما يلمطة شنت لمت الليل أنا بنص البشر كانت إعزازي بكثر ما يلمطة شنت لمت الليل أنا بنص البشر لسه وحدي دمع خدي فراقهم عندي سوالف جارحة ايب فراقهم عندي سوالف جارحة ويايا عمر كافي تبقى لي يا عالم بالصور وين ألقاه اللي يعشقه وين ألقاه اللي يعشقه الما يعوف قلبي بعد ينكسر ما يعوف قلبي بعده ينكسر امشي بالكوة واحس ما بي اروح مدري وين امطي الوجه من الجروح امشي بالكوة واحس ما بي اروح مدري وين امطي الوجه من الجروح وانا طيب حيل طيب يعني حتى الما يحبني مسامحة ويعني حتى الما يحبني مسامحة